Book 2 67 67 ضمائر الملكية 2 besitlike pronome 2 النظارة دي بريل لقد نسي نظارته. هاي هيت ساي بريل فرخيت. أين ترك نظارته يا ترى؟ وار هيت هاي ساي بريل خلوس؟ الساعة. دي ورلوسي. الساعة عاطلة. ساي ورلوسي فاركني. الساعة معلقة على الحائط. دي ورلوسي هانغ تين دي مير. جواز السفر. دي باسبورت. لقد فقد جواز سفره. هاي هيت ساي باسبورت فرلور. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Waar is sy paspoort dan? Hom. Hun. Al-khas bihom. Bihin. Hulle. Hulle. La yastati' al-atfal an yujidu walidayhim. Die kinders kan nie hulle ouers vind nie. Lakin ha hom al-walidan qadimun hunak. Maar hier kom hulle ouers. Antum. Kom. El khas bikum. Jy, jou. كيف كانت رحلة حضرتكم, سيد ميلر؟ Hoe was jou reis, meneer Miller? أين زوجة حضرتكم, سيد ميلر؟ Waar is jou vrou, meneer Miller? Anti, ka, hadrataki, al-khas biki. I. كيف كانت رحلة حضرتكي, مدام سميث؟ Hoe was u reis, mevrou Smith? أين زوج حضرتكي, مدام سميث؟ Waar is u man, mevrou Smith?